الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لله ملك ما في السماوات وما في الأرض، ولله خلق وصنع وإبداع وتدبير وحفظ ورزق ما في السماوات وما في الأرض. فكل ما في السماوات من كواكب وشموس وأقمار وعوالم ومخلوقات وملائكة، فكلها خلق الله، وكلها صنع الله، وكلها ملك الله، وكلها قائمة بتدبير الله وبرحمة الله وتحت علم الله وتحت سمع الله وبصر الله. فعاد نحن في بالنسبة لهذا العالم الذي لم تدرك عقول الخلق، لم تدرك حدود ملك الله ولا أبعاده، بل ولا أعداده كعوالم. ثم هو يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه الآية إشعار للإنسان بعظمة الله، بعظمة قدرته، بعظمة ملكه المشاهد للإنسان، وملكوته الغائب عن مشاعر وعلم الإنسان. ثم قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم، اللي في داخل نفسك من نيات، من تدبير، من عمل عقدت العزم على فعله، كان كامنا ثم أظهرته، ومخفيا فأعلمته وأبديته. قال: فسواء أبديته للناس فهو معلوم عند الله. ومعنى معلوم يعني مسجل، ومعنى مسجل يعني محاسب عليه، ومعنى محاسب عليه إما ثواب وإما عقاب. وإن تبدوا ما في أنفسكم، ما كان في النفس ما كان بيعرفه إلا صاحب تلك النفس، لكن بعد الإبداء والإعلان والجهر والإظهار صار معلوما لمن أظهرته لديه وأعلمته وعلم به. قال: أو تخفوه، تحسن تخفيه عن الخلق، تحسن تخفيه عن الناس، يبقى سرا في سريرته. قال: فبالنسبة إلى الله وبالنسبة إليك ما في سر مخفي عن الله، ولا في سريرة أمام الله. السر والعلن كله علن عند الله، الخفاء والإعلان كله إعلان عند الله، السر والجهر كله جهر عند الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه هن ما يعلمه الله، وانزياد على العلم في مرحلة أخرى مبينة قال يحاسبكم به الله على ما تسره في نفسه. قال علم وحساب، علم ويمكن عقاب أو ثواب. فإذا نويت الشر وعزمت على الشر ودبرت في نفسك الشر، المكر، الحقد، الحسد، الكبرياء، العجب، الخيانة، الغدر، المكر، أظهرت شيء وأبطنت عكسه. قال هون يحاسبكم في آيات، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وإذا علم وحاسب ثم أراد ينفذ فقدرته لا يقف أمامها شيء، فهو على كل شيء قدير. لو كنت أعظم العظماء وأقوى الأقوياء، شو أنت، شو الدنيا وشو الكرة الأرضية وشو السماوات أمام الله عز وجل؟ كما أنه في آية أخرى قال يعلم السر وأخفى، يعلم الشيء في نفسك قبل أن يكون في نفسك. فهنا قال ما بس يعلمه، قال هنا يحاسبكم، يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية على رسول الله وأبلغها للمسلمين قال اشتد الأمر والخوف على أصحاب رسول الله. هلا المسلم بيقراها لا بيخاف ولا يشتد خوفه، لا يفزع ولا يزداد فزعه ورعبه، لا يشعر ولا يفهم ولا يعلق معناها في ذهنه. فأديش هم، فكم كانوا هم في يقظة الحس الإيماني، يقظة الشعور القرآني، وكم أهل هذا الجيل في موت الحس الإسلامي والإيماني والقلبي والقرآني. يتكلم القرآن فلا يحس، لو سمع نباح الكلاب بحس، نهيق الحمير بحس، الدكنجي إذا خاطبه بفهم، المسبحاتي إذا حاكاه بيعقل، الجلواز البلدية بيوعى عليه. أما مع الله موت، مع الله صم بكم عمي، لأنه ما له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هو بظن انه ما هو مبالي، ما له شأن. الله ان الميت اذا الحنش لف على رقبته وما خاف، ان هي بطولة. واذا السبع اجا عجنازة ودق ببطنها وما صاح، بيقول والله قديش هذا ابضاي بتاخي عضه واكله مصارينه وما قد اخر. هي بطولة لما موت. وإذا مرت عليه ملكة الجمال وما رفع نظره إلها، هو إيش ناسي؟ هي عفة لما فقد الحياة، هي ما اسمها عفة. العفة بده يكون معك كل الإمكانات وكبحت جماح نفسك وشاوتك، هون البطولة وفي الحياة الحنش يلف وما خاف وما تخشى، هي البطولة. قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، بالنسبة لله سيّر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. هذا في معاملتكم مع مين؟ مع الله لما مع الناس، سواء مع الله أو مع الناس، مع الدابة، مع الكلب، مع الحمار، مع الجار، مع البائع، مع الشاري، مع العدو، مع القريب، كله من أعمالكم ما تبدوها، من أقوالكم ما تظهروها، من نواياكم وعزائمكم ما تخفوها، مع القريب، مع البعيد، مع الأب، مع الأم، مع العدو، مع الصديق، مع الله، مع خلقه، يعلمه ويحاسبكم به الله. إن تبدوا هي أعمال، لكن وإن تخفوا هي نوايا وعزائم وأسرار، قال يحاسبكم. قال لما نزلت الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وعلى حقيرها. وطبع هذا من شدة إيمانهم وإيقانهم ومن عميق حساسيتهم الإيمانية ويقظة قلوبهم وحسهم الإيماني المرهف اللي عم يلقط أقل وأبسط الأشياء في المخاطبات الإلهية. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال لما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به لا فيغفر لمن يشاء. هون ما بين من المغفور له، قال تحت المشيئة، فمشيئته ترافقها حكمته، ما ترافقها الفوضى يا نصيب، مغفرته ترافقها شريعته، ما ترافقها أمانيك وشهواتك وبطالاتك وقلة عقلك. غفور الرحيم، خلاص شو غفور الرحيم؟ الله يقول في سورة المؤمن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يطلبون المغفرة. كيف يطلبوا المغفرة؟ يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علمك يحيط بكل أعمالنا، بكل من في السماوات ومن في الأرض، بكل ذنوب المذنبين وخطايا الخاطئين، لكن مع ذلك كمان رحمتك وسعت كل شيء رحمة، رحمتك تسع المذنبين وتسع الخاطئين وتسع الجاهلين، فاغفر. قال للذين تابوا، للذين تابوا يغفر لمن يشاء. فالملائكة لما يستغفرون للذين آمنوا يعرفوا الأصول القانوني الإلهي والطريق السماوي اللي يحقق المغفرة ويوصل إليها. فشو طريق الوصول إليها؟ فاغفر للذين تابوا، التوبة إقلاع عن الذنب واقتلاع الذنب من الأعمال ومن الجوارح ومن النفس ومن القلب، يترك الذنب عملا ويترك عزيمة ويترك شهوة ويترك صحبة لصاحبه كان السبب في وقوعه، يترك المكان. كان الصحابة إذا تاب من الذنب يقول: إن من تمام توبتي أن لا أدخل المكان الذي عصيت الله فيه. البلد ما عاد يدخلها، القرية ما عاد يسكنها، فكيف اللي كان السبب في إغرائه وإيقاعه؟ كانوا فقهاء، نحن مع الأسف فقهائنا اختصوا بالوضوء بس، أما فقه التوبة بيعلموا الوضوء، الناس كلهم علموا التوبة، علموا الاستغفار، طلب المغفرة، كيف يغفر الله له؟ لأنه لما عم يطلب المغفرة عم يطلبها بالحكي، يطلب الولد يقول اللهم ارزقني ولدا، ولا يعلم مطلقا أن الولد لا يأتي إلا بالزواج، ما بيفكر لا بالزواج ولا بوسائل الزواج ولا بالمهر للزواج ولا بالخطبة ولا يبعث أحدا اللهم ارزقني ولدا. بحرمة جبريل وميكائيل وإسرافيل عزرائيل اللي يقبض رفض، كان هذا عم يطلب على عكس قانون الله. قانون الله الولد بيجي بإيش؟ ما هي اللهم ارزقني حليبا، وما ناوي لا يشتري بقر ولا غنم ولا معزاية، ناوي يشتري تور، انه مثل البقرة قرونه وأدنيه ورقبته وجلده وكذا، خطأ واحد انه بزازه ما مثل بزازها، مع الدعاء بيجي حليب بيجي بول، يمكن منها بيصمده شي 3-4 كيلو ايات هو وحظه. فكيف لما بتقول اللهم اغفر لي استغفر الله؟ فقه القرآن ابني، نحن ضيعنا اسلامنا باسم فقه. هذا الامام الغزالي باول الاحياء بذكر كيف وسخت معاني العلوم. كان الفقه في زمن النبي واصحاب رسول الله والتابعين، كان الفقه يشمل فقه القرآن، بعدين مسخ وسخ حتى أطلق على الوضوء وعلى الصلاة والبيع والشراء فروع الفقه، فده والباقي ما عاد سموه ايش؟ ما عاد سموه فقه. هذا خطأ، كان العلم يطلق على العلم بالله، العلم بلقاء الله، العلم بما في القرآن، صار يطلق العلم على مواد ايش؟ معينة. يستغفرون للذين امنوا، ربنا فاغفر للذين ايش؟ تابوا. متى ما تاب؟ التائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتش عن احواله بعد التوبه بشوفه كان يكذب وخلص ما عاد يكذب، كالذي لم يكذب ابدا. فالتائب والذي من حين ما وجد كان صادقا لم يكذب، بشوف التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الزنا كالذي لم يزني أبدا، ما عاد يقرب على الزنا ولا على أسواق الزنا ولا على الزنات والزانيات، ولا يصحبهم ولا مكانهم ولا مجالسهم ولا يميل قلبه إليهم ويبتعد عنهم. فالتائب من الخمر خلاص خلاص، كأنه ما عاد لا شاف الخمر ولا بيعرف الخمارة ولا الخمرجية، لا يلقاهم ولا يصحبهم لا ظاهرا ولا باطنا. فاغفر للذين تابوا، هذا بكفي قد ما بكفي، هذا المرحلة الأولى في الاستغفار. المرحلة الثانية قال واتبعوا سبيلك، بعد ما تاب وترك كبائر الذنوب وصغائرها، ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بده يتبع طريق الله يمشي فيه، بده دليل، بده مرشد، بده معلم، بده مدرب. فقبل كل شيء بيشوف الشيخ، بيشوف الرفيق الصالح، الجليس الصالح. النبي قال الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن يبيعك، يرتغده بلا تعب بفيض إلهي أو برياضة للنفس ومجاهد لها، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. إذا ما أصبت بالمية مية بصيبك بالمية 20-30-40، فإن لم يصبها وابل فطل. إذا ما أجد المطر الشديد بالطالع الموسم بالمطر الخفيف. ف فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. علامة أنه إذا تبت وصلحت كمان تصلح ذريتك وعائلتك. بيصلحوا هيك لما بشغلك الفحمة إذا اشتعلت شو علامة اشتعالها؟ هذه بجنبها منها كمان مش عيب؟ ما هي؟ هذه بجنبها مباشرة لما هذه بجنب هذه بجنبها ها؟ وبجنب بجنب بجنب هذه بجنبها ها؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه على الله ما بيخفى. فلاحظ لما بتنوي السوء تنوي الخطيئة تنوي المعصية سواء فيما بينك وبين الله سواء بينك وبين الخلق عبتلاحظ بأن الله مطلع بأن الله مبصر بأن الله مشاهد بأن الله بصير بأن الله خبير بأن الله حسيب بأن الله معاقب. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. مقدر وقوفك بين يدي الله الوعيد اللي أوعدك وهددك وخوفك وحذرك بجلبالك. هذا ابني كان كله صفة المسلم الصادق والمسلمة الصادقة. كانوا فقهاء مثل ما النبي قال فقهاء علماء أدباء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. بهالإيمان الحقيقي خسروا الدنيا لما كسبوها كسبوها كأبناء الدنيا لما فوق أبناء الدنيا. أبناء الدنيا الله جعلهم عبيد بين أيديهم ومماليك. في الدنيا الله جعلهم ملوكها وأباطلتها. لكن رغم كل ما الله أعطاهم كان وصف كما قال الشاعر إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي بكسر الزاي في زي مسكين. ما أبطرتن الدنيا ما جعلتن جبابرة في الأرض. صاروا ملوك الدنيا وهن في صفات وأخلاق الفقراء والمساكين. ذاك الذي عظمت في الناس سيرته وذاك يصلح للدنيا وللدين. كانوا مصلحين عظماء في أمور الدنيا عظماء في الملك عظماء في الغنى عظماء في الدولة عظماء في الحرب عظماء في العلوم عظماء في الإيمان في التقوى في الأخلاق في الفكر في كل شيء. هذا الإسلام. وين الفقه الإسلامي؟ فإذا كان الشيخ هذه علومه وتعاليمه وإنتاجه هذا بيضيع شيء؟ هذا مادة الحياة. أنا شخصيا بفضل الله ما لقيت ألماني ولا فرنساوي ولا طلياني ولا مستشرق ولا عني جامعة ولا رئيس جامعة ولا شيوعي ولا روسي ولا فلمنجي إلا يمتلئ امتلاء. هذا ابني ما أخذته لا من الباجوري ولا من ألفية ابن مالك. مع احترامي وتقديري لعلمائنا الأحياء والأموات رضي الله عنهم أجمعين، لكن ببركة ونظرات وامتلاكي لقلب الشيخ كل ما أملك من مال ومن بدن ومن زوجي ومن كل الطاقة كلها قدمتها للشيخ. شو أخذت؟ ملكة قلب الشيخ. هذا ابني إذا حسن فبآخر حياته الله يقدس روحه حكى لي يوم من الأيام قال لي رأيت رب العزة رب العالم. فقال لي الشيخ عبدالله اطلب مني ما تريد حتى أعطيك. قال لي يا ابني الله ألهمني يمكن في المنام الرؤيا بأنه أيامي قربت وأجلي اقترب، فإذا بدك تعطيني شيء خلي لي ولدي الشيخ أحمد. قال لي بشرك، الله بده يكرمك بده يعطيك. هذا ابني إذا في المنام قلب الشيخ متوجه نحو إنسان، فببركة هالصدق وهالإخلاص وهالعطف والإقبال الله عز وجل رزقنا الفقه، وهذا ابني فضل الله. كل ما نؤتى ما بيطلع نقطة أو ما يعلق براس الإبرة بالنسبة لعطاء الله، عطاء الله ما له حدود. فالشاهد فقه القرآن، فقه التوبة، كل المقصود إسعاد الله للإنسان. الإيمان الحقيقي كن أعظم الناس وأغنى الناس وأصح الناس وأقوى الناس وأعظمهم خلقا، أعظمهم إنسانية، أعظمهم تواضعا، أعظمهم شجاعة، أعظمهم حكمة، أعظمهم استقامة ونجاحا. هذا الدين، هي التربية. وبعدين مردودها لمين؟ للمربي لما للمربى. المردودة وأرباحها لالله لما لعباده. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. كانوا يصيروا من كبار العلماء ومن كبار التجار ومن كبار الأمراء ومن كبار قادة الجيوش ومن كبار رجال الدولة، وما كان يمنعهم هذا عن هذا. هي النفوس العظيمة الكبيرة اللي تتحمل، مسك ليه شو بتحمل؟ تحمل لها شي 10 طن. اما في سيارة اللي وراها ترولا وشي 20-30 دولار تحمل 40 طن. لكن هي الها ثمن، وهي الها ثمن. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في نفوسها، تعبت في مرادها الاجسام. ومن يمت يسهل الهوان عليه، اللي ميت الهمة، ميت الكرامة، إذا أهين، إذا احتقر، سلك في طريق رزيل، يحقر، يصغر، نفسه ما له كرامة عنده. من يمت، من يهن، المهين، يسهل الهوان عليه. ما بجرح بميت إيلامه. الميت إذا أرسوا دبور يقول لو أرسوا عقرب أوله كمان ما بيقول ولو أرسوا حنش كمان ما بيقول لو الكلاب أكلته وشحطته ورمته على المزابل عظام كمان. هذا يعني هي الرجولة، هذا الصبر، هذا حقارة، أي نفوس حقيرة دنيئة تافهة صغيرة. من يهن، اللي قيم نفسه مهينة حقيرة، يسهل الهوان عليه. ما لميت، ما لجرح بميت، يعني في ميت ايش إيلامه. هذا البيت لمين؟ للمتنبي. قال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا. شوف المدخل في طلب المغفرة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، رحمتك تسع المذنبين وذنوبهم وخطاياهم وجهلهم وجاهليتهم، وكمان علمك مطلع على كل شيء، تعرف انت كل اعمالهم، تعرفهم اكثر من الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة، هي رحمة شو اعرابها؟ تمييز، تمييز ما هيك؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. كما أنه في آية شو بيكون جواب الله؟ الله جواب يقول وإني لغفار. الوسطاء هي العارضة، شو الجواب الشرح عليها؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن. الإيمان كان الصحابي يقول للصحابي الآخر تعال نؤمن ساعة، فيجلسون فيذكرون الله تعالى حتى إذا انقضى مجلس ذكرهم قالوا هذا مجلس الإيمان. إذن بعد التوبة بدأ ذكر حتى يمحى من صفحات النفس أخلاق البهائم والدواب، أخلاق الأطفال والأولاد الصغار، حتى يمحى من النفس البطالة واللهو واللغو، حتى يمحى من النفس الميل إلى الآثام، حتى ينمو في النفس الرغبة والتوجه إلى الفضائل والكمالات والتقوى والطاعات والذكر والحب الإلهي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بيطلب الهداية من أهل الهداية، بيدور على هادي، هاديا مهديا. وإذا طلب الهداية الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المسلم طلطميس ما له فهمان إذا صلى، ولا إذا قرأ القرآن، ولا إذا سمع الدرس، ولا إذا درس. ابني قبل كل شيء بدك وجود وولادة قلبية، سلك الوجود القلبي الروحاني الرباني، الحس مع الله، الشعور بالله، جلدك بحس بالحر والبرد، بحس بإقبال الله أو إعراض الله عنه، تحس برضاه أو غضبه، تحس بقربه أو ببعده، بتحس بحبه أو ببغضه. هذا حس. فلله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال لما نزلت الآية اشتد الأمر على أصحاب رسول الله، فأتوا إلى رسول الله ثم جثوا على الركب، وترى كل أمة جاسية، وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة نطيقها فامتثلنا وأطعنا وتحملنا، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، بدك تحاسب على نواياك، على سرائرك، على عزماتك، على دخيلة نفسك، يحاسبكم به الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ الله فيك أنزل، بتكونوا أتقياء في ظاهركم وباطنكم، في أجسامكم وقلوبكم، في أعمالكم الظاهرة للخلق والخفية عن الخلق الظاهرة للحق. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا، نطلب غفرانك وإليك المصير. وين الهرب؟ كيف النجاة؟ إذا هربت ففروا إلى الله، اهرب منه إليه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، بعفوك من عذابك، من غضبك وبأسك. قال: فأقر بها القوم وذلت بها أنفسهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمنوا إيمان إذعان، إيمان انقياد، إيمان امتثال وتطبيق ورضا. فهي ابن شو صارت بلغة الوقت؟ ضمائرهم، وجدانهم، مشاعرهم، نواياهم. فشو هذا الإسلام؟ ما هذا الدين اللي جعل ضمائرهم وسرائرهم أطيب وأطهر وأنقى من ماء السماء؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. النفاق، الخيانة، الغش، الحقد. حقد هذا من كبائر الذنوب، كن حاقد على مسلم، على مؤمن. لا يبلغ المجد من لا يحمل الحقد من تسمو به الرتب، ولا ينال العلا من شأنه الغضب. لا يحمل الحقد من تسمو به الرتب، ولا ينال العلا من شأنه الغضب. الله: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. عم نخرب أخلاقنا وعقيدتنا وروابطنا ووحدتنا وعزنا ومجدنا. وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال: فلما الله أنزل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال: فلما فعلوا ذلك أنزل الله تعالى، قد نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنا برأيي ما نسخها، ما في نسخ، لكن بين الله عز وجل وشرح ووضح ما التبس وأبهم. ما يكون في حدود الشريرة والسر والقلب والنية في القلب على قسمين: في قسم من طريق الوساوس والخطرات تجي لبالك الفكرة انه افعل الشيء الفلاني، لكن لا يكون في معك عزم ولا إرادة ولا تصميم ولا تفكير. فكرة لما تشعر بها تستغفر الله منها. فهذا خفي، وإن تخفوا تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. بل هذا ما بيدخل في الآية، لأنه ما أخفاه ولا قصده ولا أراده. هذا من قبيل الوساوس والخطرات التي تخطر على النفس يشملها ما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوسوسة قال تلك صريح الإيمان. بيجي الشيطان يوسوس لك بأشياء شوشة وأنت لا تقبلها وترفضها وتردها، هذا عدم قبولك بها وانزعاجك منها دليل إيش؟ دليل الإيمان. وجاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. بعض الأوقات واحد بيقول لك الله يخطر بي لبالك خاطر، الله موجود لما ما موجود، النبي حق لما ما حق، الإسلام صحيح لما ما صحيح، بمر على خاطره. فسألهم النبي قال إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ذاك الإيمان الصريح ما دام أنت اعترفضه اعتضايق منه وتتبرم وتتأذى هذا دليل إيمانك، الشيطان بده يشغلك. فإذا اعتقدت أن أنت ما بيأخذك الله عليه الشيطان ينصرف ويرجع من حيث أتى. فنرجع للآية، فهل يكون قبيح الخطرات؟ هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بتروح على البيت بتفكر طول الليل بدي أقتل فلان، شو لا بتقول ولا تفعل ولا تنطق ولا حدا بيطلع، وهيك بدي دبر وهيك بدي ساوي وهيك بدي أقوم أعمل، بدي استعين بفلان والطالب المحل الفلاني، بده يغش بده يزني بده ينهب بده يسرق، طول الليل عم يفكر ويدبر وإذا طلع الشرطي من هون وإذا الدولة من هون وإذا القانون من هون والمحكمة من هون، هذا منسوخ؟ هذا الله ما بيأخذ الإنسان عليه؟ لكن شو معنى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ لماذا الله عم يكرر إنه عليم بذات الصدور؟ لماذا الله عم يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي؟ في شيء من الأشياء الخفية أنت مؤاخذ عليها ومسؤول عنها ومجازى عليها ومحاسب عنها. أما اللي بيكون قبيل الخطرات من قبيل الوساوس من قبيل ما في القصد والتصميم، فهذه كما أنه لو عزمت وقدرت ودبرت وفكرت لكن ما نفذت، الله ما بيأخذك ما بيعذبك. لكن على كل حال هذا ظلام وظلمات، وهذا بعد عن الله وأعمال غير مرضيات. فورد في بعض الأحاديث النبوية حول هذا الموضوع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم قال الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها، هم عزم صمم وأراد لكن ما وفق لها ما تيسرت له الأسباب والوسائل، قال كتبتها له حسنة فإن عملها بمجرد العزم والنية والقصد الصادق الله سجلها، فإن نفذها قال كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف بحسب إخلاصه بحسب ما يتحمل من مشقات ومكابدات وتعب. اللي بيصلي في بيته وصوبية وكذا وكل شيء ومية سخنة وإلى آخره، واللي بيجي على الجامع بيكون فيه سيول وفيه طين ويزحلق وبيجي يصلي بالجامع، هاي صلاة وهي صلاة، إذا هديك ب10 هي بقديش؟ هي ب700 ضعف. الصدقة واحد صدق 100 ليرة لا يجد غيرها، هي الله بيكتب له تصدق بكل ماله، واحد عنده 100 مليون وصدق 1 مليون، ال100 ليرة هذيك أفضل عند الله. فالله يرزقنا حسن القصد واليقين والهمة العالية والعشق لله صادق المحب بينفذ أمر الله ولو قال له إني أرى في المنام أني أذبحه. ما وحي في اليقظة، ما رأى جبريل قال له منام، لكن منام الأنبياء وحي. فانظر ماذا ترى، شو قال الابن؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. عم تشاورني أنا شو لي علاقة أنا بالموضوع؟ ما دام الله عم يأمرك ما في عليك إلا إيش؟ إلا التنفيذ. فأيهما أعظم، الأب أم الابن؟ فصلى الله على الأب وصلى الله على الابن. وعمل لها الله درس حتى الأب إذا استشار الابن شو يكون رأي الابن. هي كلها تربية، تربية الطفولة الإسلامية. فطفولة القرآن هكذا، لا يهاب الموت، وإذا الله طلب منه الموت فهو حاضر. فالله عز وجل يمشي دولاب العرب على سكة القرآن. وهذا ما بصير ابني، بده ما كان نسيان، بده عمال، وبده حمل أثقال، وبده تحمل مسؤوليات. شغلة ما بلها بالتمني، بده صدق، بده تعب، بده جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما طريق واحد، عدة طرق. وإن الله لمع المحسنين، في صلاتهم، في أذكارهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في توبتهم. تاب أحسن التوبة، في واحد بيتوب ويسيء، التوبة توبة سيئة، مثل ما تطبخ آكل. إذا واحد عمل أشياء من قديش، جاب مآدي من قدش بده يعمل عليهم إيش؟ أشياء، شو بتطلع الأشياء تبعه؟ وإذا كان بشعرهم وبعظامهم ويعمل عليهم فتة، شو رأيكم؟ أو بمآدم جمل، خف الجمل، وإذا كان خواريف صغار، قرايا، طنجرة بخار، طباخ، شي ظريف. الله عز وجل يجعلنا من المحسنين في إسلامنا، في أخلاقنا، في توبتنا، في صلاتنا، في صيامنا، في قرآننا إذا قرأناه. قال فإن عملها كتبها الله، كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة، هم عزم، فلم يعملها لم أكتبها عليه. وفي رواية في حديث آخر قال وإن تركها، قال إن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. ترك السيئة بسبب مخافته من الله، استيقظ إيمانه، استيقظ قلبه، تحرك إسلامه. كيف تفعل؟ الله شايفه، الله مطلع عليه، الله يعلم، الله يحاسب، في وقوف بين يدي الله، في عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. فإذا تركت للسيئة بسبب مخافتك من الله، بسبب خشيتك من وقوفك بين يديه، بسبب يقظة قلبك وامتلاء قلبك من جلال الله، هالعزم على السيئة وتركها، تركك إلها من مخافة الله وامتثال أمر الله، الله يكتب لك، لأن الامتثال والخوف هذا حسن. وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأنا أقول ما في نسخ، وإنما الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا بيان وشرح. صعب ما ظنوا أنه كل ما يخطر ببالهم مؤاخذون عليه، فحصل منهم تلك المخافة. وإلا الله لا يكلف الإنسان فوق ما يطيق. كما أنه في من القلوب، من النفوس، إذا طهرت، إذا تنقت، ما عاد يخطر على قلبها السيئة، ولا الإثم، ولا الميل، ولا الرغبة. هذا حال وسط، في أعلى من هيك ما عاد يخطر على القلب اللغو ولا الاهتمام بشؤون الدنيا، بشغل بالدنيا، بتاجر، ببيع، لكن همه بالله. أظن من كلام ابن الفارض: وإن خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي. هي مقام: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما يحاسبكم هم بيحاسبوا حالهم، شو بيحكموا على حالهم؟ قال: حكمت إيش؟ بردتي. بعضهم كان يقول: لو غاب عني روح رسول الله لحظة ما أعدت نفسي من المؤمنين. فدائما في حال من شدة الحب، هلا في واحد بحب ميت ابنه بيموت، من شدة الحب يرى روح ولده، هذا ثابت عند المسلمين وعند غير المسلمين. كثير من الصحابة كان يشوف الملائكة، إنني ما رأى أرواح المعذبين في القبر، ما رأى روح سيدنا موسى تصلي، ما رأى أرواحهم وصلى بهم إماما في بيت المقدس. في بعض الناس بنسبوها للوهابيين، لا، الوهابي ما بينكر حديث النبي، كلها أحاديث صحيحة. فرؤية الأرواح الميتة أو المقبورة المعذبة والمنعمة السعيدة والشقية، هذا يسموه كشف الاصطلاحات، وإلا في زمن النبي وفي الأحاديث الصريحة الواضحة ما في لا كلام ولا الوهابية بيأمنوا بالتصوف الشرعي، تصوف الجنيد البغدادي بيأمنوا فيه، تصوف الحسن البصري بيأمنوا فيه، التصوف المتأخر دخل عليه كما دخل على كل العلوم الإسلامية، الغث والسمين والحق والباطل، فينكرون ما ينكره القرآن والسنة ويقبلون ما يقبله القرآن. إيش نحن بدنا نلزمهم بما تقبله القرآن والسنة وبما ترفضه ما بيقبله، ونحن معهم ونحن ما نقبله. ما في خلاف ابني، خلاف ما في. سعة العقل مع سعة العلم مع الصدق والإخلاص بيجمع كل المسلمين. قال: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. فالمغفرة هل يروح على سوء الحميدية بيأخذ كل اللي بيريد، شو ما بيريد بيأخذه بلا شروط بلا قيود، يأكل تفوت على المخزن وبتنهأ وتمشي بتأكل 500 أكلة و500 عصاية وما بتنسي إلا بالقلعة، تأخذ كل ما تريد لما بتدفع لكل شيء ثمنه. كمان فيغفر لمن يشاء، هون مطلقة، دائما المطلق يبينه المقيد والمجمل يشرحه المفصل والعام يبينه الخاص. في بعض الآيات الله قال فعتق رقبة، في بعض الآيات قال فعتق رقبة إيش؟ مؤمنة. فهي الآية الثانية بتفسر الآية الأولانية، يفسر القرآن بالقرآن. يغفر لمن يشاء ويعلم من يشاء، هنا مطلق ما مبين مين المغفور له. في آيات أخرى بينت، بناخذ هي نكفر بهديه، يكون أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا هدم وخرب كثير من أخلاق وعقائد ودين المسلم. يقول لك إيه الله غفور الرحيم، كما من غير مشيئة، غفور الرحيم على مشيئته هو، ما بيقول إذا شاء الله غفور الرحيم، لا، غفور الرحيم رأسا. هذا من جهل، هذا شقاء. لكن شو الفرق بين الفاسق، بين مرتكب الكبائر، بين المغضوب عليه، بين الخبيث الملعون، بين البعيد عن الله المطرود؟ إذا كان كل إبليس كما يقول غفور الرحيم وخاصة في المسألة، فأصحاب رسول الله هدنك الفقهاء، إننا نأخذ إسلامنا من إسلامهم، سلوكنا من سلوكهم، هدينا من هديهم، أعمالنا من أعمالهم. إذا بترجع لهواك وأنت مالك ذاكر، الشيطان هو بلهمك، تنطق بلسان شيطان وتفكر بعقل شيطان، وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب إسرائيل. فبغشك بيكذب عليك، بتصدق تقبل تهلك في الدنيا قبل الدار الآخرة. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله إذا بده يغفر في حدا بيحسن يمنعه، وإذا بده يعذب كمان، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، سواء فيما يتعلق بها الآية أو بكل ما مر في سورة البقرة أو بكل ما أنزل في القرآن. أي إيمان؟ إيمان كلام؟ لما إيمان إذعان، الإيمان إيمانين، في إيمان بالكلام قل آمنت وصدقت وأسلمت، هذا إيمان المنافق. إذا ما أتبع بإيمان الإذعان والقبول والتنفيذ والتطبيق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بالقول، في أكثر من القول ما فيه. الله شو جاوبه؟ قال وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لأنه كان في هذاك الوقت في دولة، هذه ما بيآمن من العرب بده قطع راس، فكانوا يشتروا حالهم بقولهم إيش آمنت. كان اللي يتخلف عن صلاة الجماعة كان النبي يعزم على أن يحرق عليهم، يحرقهم في بيوتهم لترك صلاة الجماعة. فتارك الصلاة شو قال؟ لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بمن يشعل هذه النار، ثم أطوف على أشخاص يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وليع الآن أديش الآلي لازم الحريق، هذا الحكم. لذلك بعض العلماء قالوا بفرضية صلاة الجماعة، الصلاة لا تصح إلا إذا كانت إيش، وين لا المسلم الصلاة مع الصلاة، لأن يعني إذا بقلاوات ما في، في بقلاوة، في سميد، في أطر، في سمن، في صواني، في دكان، إذا ما في طيار تصل من هون لجدة بساعة ونص، إذا ما في خياط، ما في كندرجي، ما في أبي مرة تمشي حافي، ما له شيخ، ما في شيخ، شيخ ما عاد فيه، في جامع لكن ما في شيخ. الجامع مجمع العلوم، مجمع الأخلاق، مجمع التربية، مجمع الفضائل، السقف والحيطان والسجادة، هو بيعمل الشيخ. الشيخ فقده المسلمون أو يكادوا أن يفقدوه، وجود 100 جامع وشيخ واحد هذا ما اسمه موجود الشيخ. إذا 100 زلمة معزومين ما في غير رغيف واحد اسمه عشاء، هذا ما اسمه عشاء. الله يرحم المسلمين يا أبي، والناس كلهم بخير، كل الناس بخير، مسلمهم وغير مسلمهم، عربيهم وعجميهم، الأرض كلها منبتة، أرض روسيا ما بتطالع زرع، وأمريكا أرضها، والهند واليابان، كل أرض هيئ لها وسائلها من الري والزراعة والبذور والمزارع والوسائل كلها بتطالع. كانت أرض السعودية ما بتطالع، هلأ هيئوا لها الري، البصلة ستطلع عندهم كيلو ونص، البطاطاية كيلوين، لأنه أرض من زمان آدم ما مزروعة، فبكر وجاه الري. لذلك لا في واحد يكون جاهل فاسق إذا اجتمع بالشيخ بيقبل إقبال يمكن أكثر من واحد عند الشيخ صار 20 سنة، ملحد كافر بيقبل إقبال لأنه أرضه بكر وجاه الشغل المصبوط، أنبتت من كل زوج بهيج. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تنوي تخدع مؤمن وتصر على الخديعة وتصمم عليها وتهيئ كل الوسائل لهذه الخدعة. الله ما بده يعلم لما ما يعلم، ما بده يأخذ. فإذا تركت الخديعة من مخافة الله لا يؤاخذه، بل إذا صلك المخافة، المخافة هذا عمل من أعمال القلوب، فيكتبها لك حسنة على مخافتك. نوعية الغش، نوعية الفجور، نوعية الفاحشة، ذكرت الله، تذكرت لقاء الله، تذكرت اطلاع الله، انت مكشوف لله، خفت من الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فأحجمت، تراجعت، ندمت، بكيت، استغفرت. الله عز وجل من كرمه ما بس ما بيأخذك، كمان يكتب لك حسنة على إيش؟ على بكائك، على ندمك، على مخافتك. هذا عمل، ما في شيء ببلاش، ما في شيء بلا مقابل. آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون. ليش خايفين؟ الصحابة قالوا يا رسول الله شيء بيقطع القلب، أنتم كمان آمنوا، لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا. كل آمن بالله، بألوهيته، بوجوده، بوحدانيته، بصفاته وملائكته، بأنهم سفراء حملت رسائل السماء إلى الأرض، الرقباء، الحراس، الحفظة على الأعمال، المسجلين للحسنات والسيئات، وكتبه المنزلة على الأنبياء والرسل، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بالنسبة للنبوة والرسالة كل أنبياء، أما بالنسبة للتفاضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بحسب ما عملوا، بحسب ما بذلوا، بحسب ما تحملوا. وقالوا سمعنا وأطعنا، مع سمعنا وأطعنا وآمنا غفرانك ربنا. إن مهما الإنسان عبد الله، مهما أطاع الله، مهما اتقى الله، فالله يطلب منه أكثر من ذلك، والله يستحق عليه أكثر من ذلك، والكمال ليس له نهاية. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الخطرات اللي بيمر عليك من غير إرادة، من غير قصد، ويتنافى مع تربيتك وأخلاقك وإيمانك وقلبك الطاهر، هذا ما مكلف أنت فيه. بيجي الشيطان بيقولك الله ما في، هذا ما اضحاك، هذا من الشيطان ما منك. قال له عوي لا تشبع، الشيخ ما صحيح، قال له عوي لا تشبع، كذا ما صحيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هل بتعمله سواء بأعمال الجوارح والأعضاء والبدن، أو بأعمال القلب والفكر والنية مع العزم والتصميم والفكر والتدبير والهم والعزم، هي وعليها، سواء من أعمال الظاهر من أعمال الباطن. مع ذلك إذا أذنبت تب إلى الله، خف الله، قف عند حدود الله، أتبع السيئة بالحسنة، ابكي على ما فرط في جنب الله، الباب مفتوح. إذا وقعت كنيف، يعني الأول أول والدين دين ما بتغير، إذا وقعت المخمورية الطين روغ الصير أواعيك غير أواعيك، قال له أخي أنا ما بغير، أنا لا بغير ولا ببدل، وتبع الكنيف كمان لا بغير ولا أعمل تنجس ومنتين وقزر، وكل الناس بده يتباعدوا منه، هو بيخسر لما الناس بيخسروا. يعني إذا تم على الأول أول والدين دين، هيك فهمها، ما هون الأول أول والدين دين، إذا عاهدت الله هون الأول أول والدين دين، إذا عاهدت الشيخ، إذا تبت واستقمت أقبلت على الله هون سفيت ما أهنيك. الجردون بيفهم الأول أول والدين دين إنه بيتم بالسياقات وبيت الميات، لا بيغير ولا بيبدل، لا يقين ولا يستقيم. صاحب كلمة ما بتراجح بكلامه، يعني هذا شرف له، لكن جردون، والجردون خلص هيك خلق وهكذا يكون. أما الشحرون لو غلط غلطة وفات بسياق بيتم بسياق بيجي ليختنق، بيجي لحتى يموت، ما بيصدق امتى ايش يطلع، وزملوت يروح ينظف حاله بالشمس مدري ايش، حتى لا ريحة ولا أثر ولا إيه. الله يوفقنا لعقل التوفيق، العقل التوفيق يجي عقلك حسب شريعة الله، وإذا خالفت لا تظن حالك أنك ناجح وفهمان وذكي، لا عتضحك على حالك وعبتخسر حالك وعبتضيع حالك وعبتهلك نفسك. لها ما كسبت وعليها ما كسبت، يعني من الخير، وعليها وزر وحساب وجزاء ما كسبت من ايش؟ من شر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. من رحمة الله النسيان ما بإيدك، نسيت حتى خرج وقت الصلاة، فأخرجت الصلاة عن وقت نسيان، الله ما بيأخذك. اما لما بتتذكر ما بدك تصلي، او اخطأنا صليت الظهر 5 ركعات خطأ، تسجد بالسهو، وهالزيادة الله عز وجل الغير المتعمدة وفعلتها خطأ يغفرها لك. صليت وتبين انه ما داخل الوقت قبل الوقت، ايه بيغفر لك. هلأ بجوز تصلي هلأ الصبح شرعا بجوز، حرام، لكن خطأ لا يؤاخذك، لكن تسقط الفرض عنك لما بدك تصليها بوقتها. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلما نزلت هذه الآية وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: نعم قد فعلت. لا يؤاخذ الله بالخطأ ولا بالنسيان. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الأحكام الشاقة والأعمال اللي الله فرضها على الأمم قبلنا. كان مثلا إذا واحد أذنب يكتب ذنبه على جبينه أو على صفيحة بابه في اليوم الثاني بكتاب سماوي. إذا تلوث ثوبه لا يطهر إلا بحرقه أو تمزيقه. هذا شيء صعب. فلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. حرم عليهم كثير من الطيبات عقوبة وجزاء عليهم، مع أنه ما فيها ضرر، عقوبة. فقال الله: نعم قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سواء من التكاليف الشرعية أو من المصائب أو من البلاء أو من المحن. قال: اللهم نعم قد فعل، واعف عنا إن لا تعاقبنا بذنوبنا، واغفر لنا يعني استرها لا تفضحنا بها. العفو عدم العقوبة، والمغفرة الستر وعدم الفضيحة. وارحمنا يعني فيما يستقبل من حياتنا، فلا نقع في ذنب آخر بفضلك وحسن توفيقك. اعفو عنا، شو يعني لا تعاقبنا؟ واغفر لنا يعني استرنا ولا تفضحنا. وارحمنا يعني في مستقبل أمرنا لا نقع في الخطيئة مرة أخرى. ولهذا قال العلماء: المذنب يحتاج إلى 3 أشياء. اللي واقع في الذنب بده كم دواء؟ 3 أدوية، أو دواء مركب من 3 مواد. المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه فلا يعاقبه، أي واحدة. اثنين، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بذنبه بينهم. يهتك ستره ويكشف أمره ويهتك ستره. والثالثة، وأن يعصمه من الذنب فلا يوقعه في نظيره ومثيله مرة أخرى. وانصرنا على القوم الكافرين. كان معاذ بن جبل إذا ختم البقرة قال آمين. آمين يعني استجب يا رب العالمين. هذه سورة البقرة انتهت معكم. كان المسلمين إذا قرأوا القرآن يقرؤونه 10 آيات يعلمون معانيها ويفهمون مقاصدها، ثم يعملون بها، ثم يتعلموا 10 بعدها. كان يقرأ القرآن، معنى قارئ القرآن كان العالم به والعامل به، هكذا كانوا يقرؤون القرآن. عكس المسلمين في هذا الزمان، يقرؤون القرآن لا يعملون، لا يعلمون ولا يعملون. لا يعلمون ما بدهم العلم ولا المعلم، ولا يعملون لبعدهم عن المربي والمرشد والمزكي. أضاعوا دينهم لأجل دنياهم، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، نرقع دنيانا الوقت اللي لله للدين، وقت الدرس وقت العلم وقت الذكر نصرفه لأجل الدنيا حتى نكمل الدنيا، منرقع الدنيا بحقوق الدين. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، بدنا نجمع الدنيا على حساب الدين، نضيع الدين لأجل الدنيا. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أصل سعادة أبو بكر الصديق أنه اجتمع بالنبي وعرف النبي وأحب النبي، وبعد هالحب والمعرفة واللقاء كان كل شيء. وشقاء أبو جهل لقاؤه بالأشقياء، وحبه للأشقياء وأنسه بالأشقياء. سلمان الفارسي من إيران، من فارس، تم يسأل صاحب الرهبان أحبهم، من راهب لراهب كل ما يموت راهب يقول له توصي بي إلى من؟ قال له فيه بالبلد الفلاني راهب صالح العبد. آخر راهب قال له توصي بي إلى من؟ قال له لقد قرب زمان ظهور النبي الذي بشر به عيسى، ويظهر في بلاد الحجاز. قال له روح لهنيك لعلك تلقاه. السعيد بالطريق طلعوا عليهم شلحين أسروه وباعوه عبد. لصدقه اشترى واحد يهودي من أهل المدينة. لما النبي هاجر سمع ضجة، شوفي قال اجى النبي محمد. وكان سأل شو علاماته، حكى له عن علاماته. لما شافه طب عليه. الموفق الله ما بيضيعه، بيدفع ثمن لكن ما بيكون خاسر والرابح. فحكى للنبي قصته كلها وكيف صار رقيق وعبد لسبب طلبه للإسلام، طلبه لمعرفة النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كاتب سيدك. شو المكاتبة؟ العبد المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بالأقساط. شو هو؟ فإذا أدى ثمن نفسه لسيده يتحرر. وهو رقيق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه. هذا متن الزبد أصلا. وهو رقيق ما بقي عليه شيء، لو تم عليه درهم بتم إيش عبد. وهو رقيق، شو الرقيق؟ ما يعني هذه ما اسميك الرقيق من الرق. ما وهو رقيق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه. فشراء لنفسه بالمكاتبة والأقساط اسمه مكاتبة، والعبد شو بصير اسمه مكاتب. فاتفقوا على 300 غرسة نخل يقدمهم ويزرعهم وينبتوا. فالنبي قال أعينوا أخاكم، تعاونوا الصحابة كل واحد حتى دفعوا له القيمة وغرسوهم، والنبي شاركهم في الغرس ونبتوا واخضروا. فأعتق سلمان، فالنبي قال بمناسبة أخرى، قال سلمان منا أهل البيت، ما منا العرب، ما منا قريش، من قريش، قال من أهل البيت. يا سلام، يا سلام على الحب لأهل القرب والمعرفة بالله، ماذا تكسب صاحبها من الشرف والعز والبشر. صار اسمه في السرش النقشبندي سلمان الفارسي المكرم المقبول. ابني هاللي يشتغل مع الله ما بيضيع، واللي بيشتغل مع الشيطان يفضح حريم الشيطان يخرب بيته. سود الله وجهك، قد ما نصحك وقد ما عطاك. سمعت من واحد بزمن السفر لك، اجا واحد مزعبر سحار، اجا لهون قدام باب الجنة، قال له تعالوا ارجيكم العجائب. شو شو شو بتريدوا؟ قال شو بتعمل؟ قال شو هلا الدنيا شتي؟ قال هلا انا هون بعملكم دالية وتأوري وتحمل عليه وتعملكم منها هيك. يلا قال اول هاتوا مصاري، لموا له، طالع العده تبعه حرق وبخر ودفتف مفتف ومتعزم، ما شافوا الا بين الدخان طلع ايش دليل، يعني طلع الورق، طلعوا العنائيد، خضر احمروا سودوا استوى العنب، قطعوا صار يطعمين واحد ورا واحد. هدول طار عقلهم. في واحد صار مرته حبلة، اجت لباله مرته حط خصلة بجيبته اشتهى لمرته يطعميها يعني. لما راع البيت قال شو شو قم إلا شو وشو شو احكي لنا شو شو هو إلا شو هي إلا شو شو مدري ايش. قال عنب، هلا انا بطعميك عنب هلا. القانون تاني مش باط، ما بصير بصير ما بصير لها ما تقدر. جاته طالع وطلعوا كلهم بعر معزة، بعر معزة، بعر غنم، طعماهم بالخي والري، وهن شو ظانين ان ايش يعني ياكلوا عنب. فالشيطان بيقول لك لا، ما بيكون عم بطعمين خي وري، لكن وين بتحس؟ متى ما تبعد عن الدخنة، متى ما تبعد عن الدخنة تعرف عاد شو هاللي عم تاكله. كان بيسلبك حسك، بيسلبك ذوقك، وبيمسخ لك الذوق تبعك، بيخليك تاكل الخي والري وتقول اوه يا سلام. هل عرفان الخي والري؟ يا حر يا حويتي يا حصر هتاكل اوه ومغرور. اوعى تقرب علبة قلاوة، هو شايفها بس يقطع له من شعور صغير ويبعد عن الدخنة وعن ريحتها، وإذا ما بشوف إلا عينه بس بشوفه منيح، ومخاره بس بشم منيح، ولسانه. واحد تاني حكى لي كمان، كان من إخوانا كمان، جايك واحد كمان على الحر كمان، قال له انتعوا وجمعوا شوية مصاري جيبوا بقرة، جابوا بقرة. قال له أنا هلا بفوت من هالبقرة وهلا بروح على مكة وبرجع. دخن مخن فات بين إجرين البقرة قدامهم، لما فات مع الديان بعد ساعة رجع وجايب لهم أناني ملاني مدري إيش. في واحد من أصحاب البصائر قال لهم يا جماعة الكذاب سحار هذا، أنه هذا عم يفوت بين إجرين البقرة ويطلع تاني مرة، لكن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. كذلك الشيطان هكذا، سواء كان من شياطين الإنس يضلك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. العاقل بيشوف الأكل الطيب، الطبيب ينهى عنه، إلى الأكل البسيط، بيشوف الأكل البسيط هو الطيب والطيب هو الغير الطيب، بعد جمعة بيملك صحته بصير يأكل كل ما يريد. ولكن يمكن بخالف هالجمعة بيخسر مرضه، بيكون نهايته هلاكه وحذفه. وهكذا الذنوب، وهكذا الإيمان، وهكذا الشيخ، وهكذا القرآن، وهكذا المرشد. فالله يجعلنا من السعداء يا أبي. السعيد الموفق هل الله عز وجل يحيط بعنايته، بيسمع الحق كما العطشان يسمع الماء، يرى الماء، ويعشق الحق كما الأنف يعشق روائح الفل والياسمين. وغير الموفق مثل الخنفس، حط له زبل بكيف بيطير عليه، حط له الروائح الطيبه بيموت، كأنه اعصاب انفه مهيئه لقبول الخبائث لا لقبول الطيبات. فاذا كان الانسان نفسه بهذا الشكل يتضرع الى الله، يلتجي الى الله، يبكي على ذنبه، يصحب السعداء، يغير جوه، يغير جلساؤه، يغير ميوله. فأصحاب رسول الله كانوا مثل بقية الناس طبقات ودرجات. فالذين صدقوا واستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم وأنصاركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وتطلبون، نزلا فندقا وضيافة من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شوف ابني العالم طالب العلم دعا إلى الله، يدعي الناس إلى الله، يوصل إلى معرفة الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وفاعلهما لا يستويان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها هذه التعاليم بالقبول والعشق والانقياد والطاعة إلا الذين صبروا. تجاهد نفسه شوية، نفس إذا ما قبلت قسما عنها. وما يلقاها إلا ذو حظ، أصحاب الحظ العظيم من غير مجاهدة، وهاللي حظ أقل بالمجاهدة الله بيعطيك القوة الانتصار على النفس. فالله عز وجل ينصرنا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى شيطاننا، ويجعلنا من أحبابه ومن أحباب أحبابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فأنه لا إله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة.